إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الغني لا يحتاج إلى ولد ولا إلى والد ولا صاحبة له ولا شريك له في ملكه. هو الغني وأنتم الفقراء، فهو الخالق قبل أن يخلق، وهو الخالق بعد أن خلق، وهو الباقي بعد فناء خلقه، فليس بخلقه لخلقه استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرايا استفاد اسم البارئ. فهو الغني، صفاته الأزل ما استتابها من شيء ولا احتاج مع أسمائه شيء، لا يثنى ولا يبيد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأضاء به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك باب شر إلا وحذرنا منه. فصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، فإنه كان من المقرر أن يكون لقائي معكم اليوم عن فقه الإسلام في الرؤى والأحلام، ولكن الأحداث التي حولنا والكلمات التي تقال ونسمعها ليلا نهار قد استوجبت أن نعيد موضوعا قد قلته في أكثر من مسجد قبل ذلك، وهو الموضوع المتعلق بوحدة هذه البلاد وبأمنها، والذي يقال دوما بمناسبة وبغير مناسبة، وهو اضطهاد الأكبار في مصر. كلنا حينما نسمع هذا الموضوع نشعر بالحرج والحساسية، ولكن يجب علينا أن نعلم أن هناك حقائق مغيبة يجب علينا أن نتوضحها وأن نتكلم فيها بوضوح. يجب أن نعلم من هم الأقباط وما هو تاريخ الاضطهاد في مصر خاصة، وهل غير المسلمين يشعرون باضطهاد وظلم بين المسلمين بشكل عام، وهل كان الإسلام نقمة على شعوب غير المسلمة أم نعمة؟ لذلك سنتكلم في هذا الموضوع بوضوح. والتاريخ لا يكذب، والتاريخ هو خير شاهد. فإذا تكلمنا عن هذا الموضوع رجعنا إلى الأصول وأخذنا هذا الموضوع من بطون الكتب حتى نتكلم بموضوعية، ومن أفضل الكتب التي تكلمت عن تاريخ الإسلام في مصر هو كتاب فتح العرب للمسلمين للمؤلف الإنجليزي دكتور ألفريد بيتلر، ويعده المؤرخون هذا الكتاب مصدر من المصادر الهامة التي تتكلم عن التاريخ المصري. وقبل أن أتكلم عن دخول الإسلام إلى مصر وكيف دخل إلى مصر نغوص قليلا في بطن التاريخ. يوم دخل الإسكندر الأكبر إلى مصر وأسس الإسكندرية سنة 332 قبل الميلاد وأسس إمبراطوريته العظيمة، فلما مات سنة 323 قبل الميلاد عن عمر 33 سنة قسمت الإمبراطورية على القادة، وكانت من مصر من نصيب بطليموس، فأسس فيها حكم بطالما الذي ظل إلى عام 30 قبل الميلاد، وانتهى حكم البطالمة على يد الرومان الذين أسسوا الحكم الروماني في مصر، وظل هذا الحكم من سنة 30 قبل الميلاد بعد انتحار كليوباترا إلى أن دخل عمرو بن العاص في مصر حوالي 7 سنين. كيف كان حال المصريين تحت هذا الحكم؟ كل حاكم كان يأتي إلى مصر كان ينظر إلى مصر على أنها بقرة حنون تخرج لهم اللبن واللحم، وينظرون إلى الشعب المصري على أنه مجرد فلاحين ليس لهم من الأمر شيء، يزرعون ليحملوا الحصاد إلى القادة والحكام. وكان الرومان يتفننون في تعذيب أهل مصر ويتفننون في اضطهادهم وتعذيبهم. وحتى لا أنسى يجب أن نوضح بعض المعاني، معنى كلمة مصر ومعنى كلمة قدس. كلمة مصر تعني في اللغة العربية واللغات السامية القديمة البلدة أو الحرب، وهي في اللغة العبرانية تعني أو يطلق عليها في التوراة مصرائيل، وتنسب إلى مصرائيل ابن حام ابن نوح، ويرجع شعب مصر يرجع نسبهم إلى هذا الجد الأكبر إسرائيل ابن حام ابن نوح. وفي اللغة القبطية القديمة أطلق على أرض مصر كلمة تمت تمت، وتعني الأرض السوداء الصالحة للزراعة. ولعل هذه هي اللفظة الأصل لكلمة قبط تمت، لعلها حرفت ثم صارت قبط. جاء الرومان إلى أرض مصر فاستحدثوا نظاما عجيبا للضرائب. كانوا يجمعون القلم ثم يفعلوا شيء كالبلد العلني، من الذي يستطيع أن يجبي أكبر قدر من الضرائب؟ صاحب أكبر رقم تطلق يده في البلاد يجمع الضرائب من الأقطاب كيما شاء، حتى أنه يروى في كتب التاريخ أنهم كانوا يأخذون جثث الموتى يحبسونها عندهم ولا يسلمونها لأهلهم حتى يدفعوا الضرائب، وكانوا يحرقون الناس أحياء، وكانوا يأخذون النساء والبنات ويعذبونهم ويغتصبونهم أمام أهلهم ليجبرونهم على دفع الضرائب. وضغى الحال على هذا النحو حتى بعثت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومصر ارتبطت بالمسيحية منذ ظهورها. فإنه يروى أن عيسى بن مريم وأمه قد جاءوا إلى مصر فرارا من الحاكم الروماني في ذلك الوقت يردد. ثم بدأت الدعوة إلى النصرانية في مصر بعد رفع السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بحوالي 20 عاما على يد أحد الرجال يسمى مار مرقس، وهو عنده القديس مار مرقس، جاء لينصر دين عيسى ابن مريم. فدخل الكثير من المصريين في دين عيسى ابن مريم، وظهرت المسيحية أو النصرانية في مصر. ويرجع المؤرخون سبب انتشار المسيحية في مصر سريعا لتلك الفكرة التي تنشرها المسيحية، فكرة الخلاص. وكان المصريون معذبون في الأرض، فهذه الفكرة تروح لهم. ثم لبغضهم للحكام الرومان فرأوا في هذا الدين خلاصا لهم من هؤلاء، فاشتد الاضطهاد والتعذيب على شعب مصر بعد انتشار المسيحية. بل أخذ مار مرقس وسحب في شوارع الإسكندرية وأخذ يقطع تقطيعا، وقتل يوم احتفالهم بعيد الميلاد. وظل الحكام يقتلون كل من يعرف عنه النصرانية، وكانوا يتنافسون على اضطهاد المصريين وتعذيبهم، حتى أنه في ليلة واحدة قتل 200,000 قبطي في يوم واحد. وكان أشد الأزمنة عليهم زمن إقلانيوس الذي تولى الحكم 284 من الميلاد، ويسمى الأقباط عصرهم بعصر الشهداء، وتؤرخ الكنيسة القبطية في مصر تاريخها من هذا العصر، ولا يزالون يؤرخون به إلى الآن. فقد أخذ هذا الرجل بطريرك الاسكندريه في وقته وكان يدعى بطرس اخذه واهله وامرهم بالسجود باصنامه فلما ابوا اخذ يقتلهم واحدا تلو الاخر فاحدث فيهم مقتله عظيما حتى انهم كانوا ياخذوا الجثث على العربات ويدفنونها في البحر من كثرهم في هذا الزمن ظهرت الرهبانية ويقال ان اول راهب في التاريخ هو مصري من صعيد مصر يسمى انطونيوس وهو اول من تبع الرهبانية المسيحية يقال انه فر من الاضطهاد الى الجبال والكهوف راهبا فابتدعت الرهبانية منذ ذلك التاريخ وظل الحال على هذا النحو حتى جاءت سنة 618 من الميلاد معذرة قبل هذا التاريخ سنة 325 أو 24 دخلت إمبراطور الرومان في النصرانية وتحولت النصرانية إلى الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية بهذا كان من الواجب أن يرفع الكل والاضطهاد عن أطفال مصر إلا أنه حدث شيئا غريبا كما يقال دخل الإمبراطور النصرانية بعقيدة وثنية فاختلفوا في طبيعة عيسى بن مريم هل هو بشر؟ ليس فيه شيء من الذات الإلهية؟ خلق بقدرة الله عز وجل؟ أم هو فيه الطبيعتين النجوس واللاهوت؟ أم هو طبيعة واحدة اللاهوت؟ حدث الخلاف بين النصارى في ذاك الوقت على طبيعة عيسى تبنت الكنيسة المصرية أن عيسى بن مريم له طبيعتين ممتزجتان امتزاجا تاما لا ينصفان وقالت الكنيسة الغربية البيزنطية أن عيسى بن مريم له طبيعتين منفصلتين لا ناسوت ولا ناسوت وكلا المذهبين كفر بعضه بعضا وأراد الحاكم البيزنطي أن يجبر شعب مصر على مذهبه بالقوة فأخذ يعذب فيه ويقتل فيه فلم يقف اضطهاد الأطفال في مصر ولم يتوقف بعد دخول الإمبراطور في النصرانية وقد أصبحت النصرانية هي دين الرسمي ولكن الخلاف المذهبي أبقى الاضطهاد والظلم على شعب مصر وظل هذا الأمر حتى جاءت سنة 618 من الميلاد وانهزم الرومان أمام الفرس ودخل الفرس إلى مصر فحرقوا الكنائس وهدموا الأبنية ولم يكن لهم هم إلا تقتيل المصريين وتعذيبهم وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الزامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيخرجون في بضع سنين كان هذا الأمر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات يعني حوالي سنة 8 من البعثة أو 7 من البعثة حدث المسلمون كثيرا لهزيمة الروم فهم أهل الكتاب على ما هم فيه فخرج أبو بكر الصديق فلقيه بعض المشركين فأخذوا يتنظرون عليه ويسخرون منه، فقالوا ها هم إخوانكم من أهل الكتاب قد غلبوا وغلبهم إخواننا من الفرس، فإن الفرس وثنيون يعبدون الأصنام والنار، فهناك مؤاخاة بينهم وبين وثنيون قريش. فقال لهم أبو بكر الصديق إن الله قد بشرنا بأن سيكون للروم عليكم غالبا. قالوا اجعل بيننا وبينك مهلة، فأمهلهم 7 سنين، فانقضت 7 سنين ولم يحدث شيئا، فأخذوا يسخرون من المسلمين. فدخل أبو بكر ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم بضع سنين عندكم؟ قال يا رسول الله ما دون 10 فوق 3 وما دون 10. قال أنت أمهلتهم 7، فاذهب وأمهله 2 بالدول إيه؟ بكثرة. يقول المؤرخون سنة قبل 627 الذي كان 618 627 قام هرقل وجمع قواته وجنوده وألحق بالفرس هزيمة منكرة حتى أنه هدد عاصمته وأخذ كل ممتلكاته التي سقطت منه بما فيها مصر. عادت مصر إلى حكم الرومان على يد هرقل، واستحدث هرقل مذهبا جديدا في النصرانية. هذا المذهب يمنع بمقتضاه الحديث في طبيعة عيسى. انظروا الأمر عندهم كيف هو خطير، لا يستطيعون أن يحددوا شيئا في طبيعة عيسى ابن مريم لأنهم يحكمون الأهواء والعقول في شيء لا يمكن أن تجيب المعقل، وليس عندهم نصر. فاستحدث هرقل مذهبا جديدا يقول يمنع الحديث في طبيعة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا نقول نسوس ولا نبوس، وإنما نقول قضاء واحد وقدر واحد. وأراد أن يجبر المصريين على هذا المذهب، فأرسل البطريرك المقوقر حاكما إلى مصر ليجبر أهل مصر لاعتناق هذا المذهب. ففر بطريرك الإسكندرية في ذلك الوقت من يمين إلى صحراء سيناء، وترك كرسي البابوية في الإسكندرية سابقا. في هذا الوقت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمرو بن العاص في الشام، فاستأذن عمرو بن العاص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في فتح مصر، فأعطاه 4,000 جندي، وكان ذلك في عام حوالي 20 من الهجرة، حوالي 640 من البلاد. فنزل بهم عمرو بن العاص إلى مصر، ورجع عمر بن الخطاب إلى المدينة يستشير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فتح مصر، فقال له إن أرض مصر بعيدة عنا وأرض كلها حصول لا نعرفها وبها حامية رومانية قوية 120,000 جندي، فارسل إلى عمرو بالسبعين رده. فأرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رسالة، قال له فيها إن كنت في مصر فتوكل على الله. وإن كنت خارج مصر فارجع إلى الله. جاءت رسالة إلى عمرو بن العاص فتواطأ في استلامها يوما أو يومين خوفا منه أن يكون فيها شيء لا يمكن وهو أن يعود. وكان عمرو بن العاص خبيرا بأرض مصر. فلما هبط إلى الحريش من منطقة سيد الوادي التي تفصل بين مصر وفلسطين قال لهم أين نحن الآن؟ قال نحن في مصر. قال لسنا في الشام؟ قال لا. قال إذا استأسوني بكتاب أمير المؤمنين. فأخذ كتاب أمير المؤمنين فقرأه فوجد فيه إن كنت في مصر فتوكل على الله. فقال أنا نحن في مصر فلنتوكل على الله. بأربعة آلاف جندي دخل الحريش ثم الفرمة التي أقرب ما تكون إلى مدينتنا الآن المصير. فحاصر الفرمة شطرا ثم بالبيت قرب الشرقية ثم حطم بابليون. عند بابليون علم الفوق أنه لا طاقة لهم بقتال المسلمين فأرسل اثنين من قواته إلى عمرو بن العاص ليتفاوض معه. وكان العرض أن يدفع لكل جندي دينارين ولأمير عمرو بن العاص 100 دينار ولأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 1000 دينار. فعرضوا هذا الأمر على عمرو بن العاص فلم يجده وتركه في الحصن يومين وسمح له بالتحرك في الحصن. ثم أخذهم وقال لهم ليس بيننا وبينكم إلا واحدة من ثلاثة. أما الأولى أن تسلموا فتكونوا إخواننا في الدين لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإما الجزية تدفعوها عن يد وأنتم صالحون. وإما الصبر والتسليم. فرجعوا إلى المقاومة فقال لهم ماذا رأيتم؟ قالوا والله لقد رأينا عجبا. رأينا أناس لا يعرف شريفهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد يجلسون على التراب يأكلون على ركبهم لا هم لأحدهم إلا لقمة يسد بها جوعه وخرقة يسطل بها عوره يحرصون على الموت أشد من يحرصون على الحياة. قال والله لو صدقتموني القول لفتحوا الأرض جميعا. لو هذا الكلام حق لفتحوا الأرض جميعا. ثم أرسل إلى عمرو بن العاص يطلب منه وفدا ليحاوله يتفاوض معه. فأرسل إليه عشرة من الرجال وجعل عليهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وكان عبادة بن الصامت رجل أسود شديد السواد. فلما دخل على المفوض فدع منه وقال أخروا عني هذا ويكلمني غيره. فقالوا إن هذا أفضلنا وأعلمنا وقد أمره أميرنا عليه علينا فلا نتكلم إلا بإذنه. فقال له عبادة بن الصامت أأتبعك ثوادي؟ فوالله لقد تركت خلفي 1000 رجلا هو أشد مني ثوابا ما يهابون ما يهاب الواحد منهم أن يلقى 100 من عدوه. فقال له نعطيكم المال وتذهبوا. فإن لنا مدى سيأتي ولنا ولنا ولنا. فقال له عبادة بن الصامت: اعلم إن الذي تخوفنا به ما الذي نرجوه، فما منا من رجل إلا ويدعو الله ليل نهار أن يلقى السحر. فلو عندكم مدد وقوة فإنك لتبشرنا، ده اللي احنا عايزينه. فقال له: بذلك ظهرت علينا. فذهب المقوقس إلى الإسكندرية وأرسل إلى هرقل رسالة أن يقبل الجزية، فأرسل إليه وقال له: لا يغرنك، فإن المسلمين لن يرضوا حتى يدخلوا بلادنا ويغيروا علينا شعوبا. كيف؟ الجزية تدفع عن يد وهم صادقون، إذن لن يمنعوا أحد من الدعوة إلى الإسلام في بلادهم، فيتغير الشعب عليهم فيفقد سلطانهم ويقول ألفريد هيتلر: إن هرقل قد رأى في جيش المسلمين عقابا من الله عليه لخطيئة ارتكابها، فقد تزوج من ابنة أخته، فرأى ذلك، فرأى أن جيش المسلمين قد أرسل الله عز وجل ليعاقبه على ذلك. بل إن بنيامين بطريرك الإسكندرية والأقباط في مصر في ذلك الوقت كانوا ينظرون إلى الجيش الإسلامي على أنه المخلص الذي أرسله الله عز وجل ليخلصهم من الاضطهاد والتعذيب على يد الرومان. لم يرضى هرقل بالجزية، ففتح المسلمون حصن بابليون ثم فتح الإسكندرية. ظل الفتح حوالي أكثر من 4 أعوام 5 أعوام. جيش المسلمين 4000، ثم طلبوا مددا فجاءهم 4000 أخرى. الحامية الإسلامية، الحامية الرومانية في هذا الوقت كانوا 120,000 جندي. استطاع المسلمون أن يهزموا 8,120,000 جندي ويفتحوا مصر. يقول دكتور أزمة بكر: لما فتح المسلمون مصر جعلوا لكل طائفة ما لها، جعلوا لليهود معابدهم جعلوها تحت أيديهم، ولكل طائفة من طوائف النصارى في مصر جعلوا لهم ما تحت أيديهم من الكنائس. لذلك حافظت مصر على طبيعتها ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام أخرا ولا إجبارا. وذلك سنوضحه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وأدعو الله عز وجل في قلبي جدا. وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ومجرد أن دخل عمرو بن العاص إلى الإسكندرية أرسل إلى البطريرك بنيامين بابا الإسكندرية في ذلك الوقت وأجزأه على تلك الكبوير وكفل له حرية العبادة والعقيدة. يقول المؤرخون إنه لم يثبت أبدا أن هناك قطي واحد كان في جيش خطي، ولم يثبت أبدا أن هناك قطي واحد وقف في وجه جيش عمرو بن العاص. بل اسمعوا إلى هذه، أصدر بطريركة الإسكندرية بن يمين تعاليمه إلى كل الأقباط أن يمد الجيش الإسلامي جيش عمرو بن العاص بكل المؤن أشد إحتياجا. فإذا نظرنا إلى الطبيعة مصر وبعدها عن مقر الخلافة في المدينة وطول فترة القتال بين جيش عمرو بن العاص وبين الرباط أكثر من 5 سنوات، من أين كان يأتي الطعام والشراب والسلاح لجيش عمرو؟ إذن فإن الأقباط كانوا يساعدون هذا الجيش ضد الرومان، بل إن في حصن نبيون لما استسلم الرومان أخذوا الأقباط الذين عندهم وقتلوهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ونكلوا بهم لأنهم رفضوا مساعدة الرومان في الحرب. حتى أن هناك كثيرا من الكتابات الكنائسية تلعن جنود الرومان لهذا الفعل. جيش عمرو بن العاص كان 8000 جندي، جيش الرومان 120000. عدد سكان مصر أصوات مصر في ذلك الوقت كانوا 8 مليون نسمة. عدد المسلمين في شبه الجزيرة والشام واليمن وبلاد فارس في ذلك الوقت لا يتجاوز 1 مليون نسمة. هذه الأرقام أنقلها لكم عن لسان الدكتور يوسف زيدان رئيس قسم التاريخ بكلية صالح نور، فإن من بركة العلم إسناده إلى أهله. هذه الأرقام قد ذكرها الدكتور يوسف زيدان رئيس قسم التاريخ بكلية صالح نور جامعة القاهرة. 8 مليون نسمة هو عدد سكان مصر. عدد الجيش الإسلامي 8000. هل يستطيع 8000 إجبار 8 مليون على تغيير مذهبهم تغيير ديانتهم؟ في حين أنه عدد الرومان على مدار 7 قرون لمجرد فقط تغيير المذهب، هل يمكن أن يوقف هذا؟ ثم إن عدد السكان المسلمين في ذلك الوقت 1 مليون، هل يستطيعون إجبار 8 مليون؟ ثم إذا قيل أن المسلمين في مصر هم المهاجرين العرب، لو أن الجزيرة كلها خرجت، كل المسلمين في الجزيرة والشام خرجوا وجاءوا إلى مصر وطرحوا هذه البلاد، حيبقوا 1.8 مليون حيعملون. ثم إن علماء الأجناس يقولون أن الشعب المصري لا يزال يحتفظ ب90% من صفاته الرئيسية الموجودة، يعني شكل العينين والوجه والأنف، لا يزال 90% من سكان مصر يحتفظون بالصفات الرئيسية لهذه الموروثات القديمة، في حين أن هناك شعوب قد تغيرت صفاتها الوراثية بالكامل نتيجة الهجرات. إذا كلمة قبط تعني سكان أرض مصر، لكن إذا نظرنا على أنهم هم الفئة التي تدين بديانة غير الإسلام في مصر، ويوم دخل الإسلام إلى مصر كان هناك 3 فئات رئيسية: اليهود والمسيحيين اليهود الذين كانوا بالأصل يهودين ثم دخلوا في المسيحية، والمسيحيين العوام. والارثوذكس وكانوا يمثلون في ذلك الوقت 6% من عدد السكان في مصر. الكنيسة المصرية استطاعت في ظل الإسلام أن تحافظ على فطرتها على طبيعتها وعلى كينونيتها. الكنيسة في مصر استطاعت أن تنعم في ظل الإسلام بحرية العبادة والعقيدة. بل إن الدكتورة كريستيانا باولوس وهي ألمانية تقول لولا الإسلام في مصر أو لولا الإسلام عموما في بلاد المسلمين ما تعلمنا نحن علم الكلام وعلم الديانات، فإن علم الكلام قد أخذناه من المسلمين. ويقول الدكتور إسر لولا الإسلام في مصر ما كانت مصر شيئا مذكورا في التاريخ. عباد الله، إنما نريد أن نقول لكل العالم أن الشريعة الإسلامية هي الغطاء الآمن للحريات. الذين ينادون الآن بشرط المادة الثانية من الدستور والتنص على الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، نقول لهم إن الإسلام هو الضمان الحقيقي لوحدة هذه البلاد وحريات غير المسلمين في هذه البلاد. إن الإسلام هو الذي يمنع الاعتداء على الآخرين. إن الإسلام هو الذي يحرر دماء الأبياء وغير المعتدين. إن الإسلام هو الذي يجعل الجميع يعيشون في سلام وتآخر. وهذه الدعوة إنما هي دعوة صهيونية لنشر الفتنة في بلاد المسلمين. حينما يرفع الدين إذن فليتخبط الجميع. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمر ديننا وأن يجمع لنا أمرنا وأن يجمعنا على كلمة الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الصفا وأهل المغفرة. اللهم أت لنا بتوبة لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم أت لنا بتوبة لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم أت لنا بتوبة لا نعصيك بعدها أبدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسبحون عيد الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.